بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. هذه الآية الكريمة تدل على أن محبة الله عز وجل ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم إنما تكون بطاعة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، لأن المحب يطيع محبوبه ولا يعصيه. فمن أحب الله وأحب رسوله عليه الصلاة والسلام عليه أن يستسلم وينقاد لأمرهما ويحذر ويجتنب ويبتعد عن معصية الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم ومحبة الله عز وجل يجب أن تكون في قلب كل مسلم أعظم من محبة كل محبوب. ويحب الرسول عليه الصلاة والسلام أعظم من محبة أي أحد من الخلق عليه الصلاة والسلام. والرسول عليه الصلاة والسلام جاء عنه في الحديث ما يدل على عظيم منزلته ومحبته صلى الله عليه وسلم. وقد أخبر صلى الله عليه وسلم عن الأمور المتعلقة به وما يجب له من الحقوق على أمته صلى الله عليه وسلم، وذلك بأن يحبوه محبة أعظم من محبتهم لأنفسهم وآبائهم وأمهاتهم وأبنائهم وبناتهم ومن سائر الناس، لأن النعمة التي ساقها الله تعالى على يديه للمسلمين هي أعظم نعمة وأجل نعمة، وهي نعمة الإسلام، لا يساويها نعمة ولا يدانيها نعمة. فلذا كانت محبته أعظم من محبة كل محبوب من الخلق. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وإنما أخبر صلى الله عليه وسلم بما يجب له ويدل على عظيم شأنه، لأنه هو آخر الرسل وخاتمهم، وليس بعده نبي يبين منزلته صلى الله عليه وسلم، ليس بعده نبي يبين منزلته وعظيم منزلته صلى الله عليه وسلم. ولذا أخبر عما يتعلق به وما يجب على الأمة نحوه صلى الله عليه وسلم. وهذا بخلاف الأنبياء السابقين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بعدهم وأخبر بمنازلهم وبفضلهم وعظيم درجاتهم عند الله. وأما رسول الله عليه الصلاة والسلام فليس بعده نبي يخبر عنه صلى الله عليه وسلم، ولهذا أخبر هو عما يجب وما يلزم الأمة في حقه صلى الله عليه وسلم، لأنه لا نبي بعده يبين عظيم منزلته ويبين فضله صلى الله عليه وسلم. ولهذا بين ما يتعلق به، لأنه آخر الرسل وليس بعده نبي يخبر عنه. فكان شريعته صلى الله عليه وسلم كاملة شاملة وافية دالة على كل ما يحتاج الناس إليه في العقائد والأخلاق والآداب صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وفي الحديث الآخر عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود بالكفر بعد إذا انقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. فبين صلى الله عليه وسلم هذه الثلاث التي من وجدها أو من أتى بها وجد حلاوة الإيمان. قال ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. وهذا الأسلوب الذي يتبعه الرسول صلى الله عليه وسلم في كونه يذكر العدد أولا ثم يذكر المعدود ثانيا، وكونه صلى الله عليه وسلم يبين شأن هذه الثلاث قبل أن يذكرها، من أجل أن السامعين يستعدون ويتهيئون لاستيعاب ما يلقى عليهم لأهميته. وهذا من كمال بيانه صلى الله عليه وسلم وكمال نصحه لأمته عليه الصلاة والسلام. ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، فذكر العدد وهو ثلاث، ووصف العدد أو هذا المعدود بأن من وجدت فيه فإنه يجد حلاوة الإيمان. والإيمان له حلاوة لا يجدها كل أحد، ولكن من وجدت فيه هذه الثلاث فإنه يجد حلاوة الإيمان. وأيضا حتى يكون الإنسان على استعداد لاستيفاء العدد وحتى المعدود، وحتى لا يفوته منه شيء، وحتى لو نقص عن المعدود هذا المعدود عن العدد الذي ذكر أولا، يعرف أنه فاته شيء فيسعى إلى تحصيله وإلى استدراكه. ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. الأولى أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أن يكون الله الرسول عليه الصلاة والسلام أحب إليهم من كل محبوب، من كل محبوب، وأن تكون محبتهما مقدمة على محبة كل شيء، ومحبة الله عز وجل هي الأعظم وتليها محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، والجمع بينهما مطلوب. وأن وهي أن يكون الله ورسوله أحب إليهم مما سواهما. والثاني مع محبة الله ورسوله وأنها أعظم من محبة كل محبوب، أن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، يعني فكما أنه يحب الله والرسول فهو يحب في الله والرسول، يحب من أجل الله والرسول، يعني يحب المرأة لا يحبه إلا لله من أجل الله، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله. فالله ورسوله أعظم من كل محبوب، محبته أعظم من كل محبوب، وأن يكون ما يحبه ومن يحبه تابع لما يحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فيحب المرء لا يحبه إلا لله، ويحب العمل الصالح الذي يحبه الله ورسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذا أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. يعني يجد حلاوة الإيمان ويفرح بالإيمان ويحرص على التمسك بالإيمان وعلى البقاء على الإيمان، ويكره أن يعود بالكفر بعد أن سلمه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. كما أن الإنسان يكره أن يلقى في النار وأن يرمى فيها، فعليه أن تكون كراهيته للرجوع إلى الكفر بعد الإيمان أشد من كراهيته لأن يقذف في النار. ثلاث ما كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبها إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. والدليل على محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم الطاعة والاستسلام والانقياد وتصديق الأخبار. يعني فعلامة محبة الله ورسوله هي طاعة الله ورسوله، لأن الإنسان يكون صادقا في محبة الله ورسوله إذا كان مستسلما منقادا لما جاء عن الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. فهذا هو دليل المحبة، وهذا هو علامة المحبة. ولهذا جاء في الآية قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. من يحب الله عز وجل فعلامة محبته هي أن يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن يأخذ بالشرع الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من عند الله. وإذا اتبع الرسول عليه الصلاة والسلام حصلت له المحبة من الله، وحصلت المغفرة للذنوب من الله. فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ليترتب على محبتكم على اتباعكم للرسول عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى يحبكم ويغفر لكم ذنوبكم. وإذن علامة المحبة الطاعة والاستسلام والانقياد، تصديق الأخبار، تصدق بكل خبر جاء عن الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، سواء كان ماضيا أو مستقبلا أو موجودا، لكن لا يشاهد ولا يعاين. تصديق الأخبار، كل ما أخبر به الله ورسوله عليه الصلاة والسلام يجب التصديق فيه، وأنه حق، وأنه إن كان ماضيا فقد وقع، وإن كان مستقبلا فسيقع، وإن كان موجودا لا يشاهد فإنه قد وقع. فهذه هي العلامة الصادقة. وليست العلامة لمحبة الرسول صلى الله عليه وسلم أن يجيء الإنسان إلى قبره أو إلى مكان حوله فيقبل ويمسح ويتمسح، لأن هذا كله مخالف لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس دليلا على المحبة، وليس دليلا على المحبة، وإنما الدليل على المحبة طاعة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. لأن المحب لمن يحب مطيع، المحب لمن يحب مطيع، ما يدعي المحبة ثم يخالف، يدعي محبة الله ثم يعصي الله ورسوله. هذه ليست محبة، وليس هذا دليل على محبة، وإنما هذا دليل على عدم تمكن المحبة في القلب، وإلا لاستسلم وانقاد لما جاء عن الله وعن رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فليست العلامة أن يأتي ويتمسح ويقبل، وإنما العلامة أن يستسلم وينقاد لما جاء به الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، فيحرص المرء على معرفة السنة ومعرفة ما جاء في الكتاب والسنة من الأوامر والنواهي والأخبار، فيصدق الأخبار ويمتثل الأوامر ويجتنب عن النواهي. والدعاوى، ومن يدعي محبة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام فعليه أن يقيم البينة، من يدعي محبة الله ورسوله فعليه أن يقيم البينة، والبينة هي الطاعة، البينة هي الطاعة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. معلوم أن أمور الدنيا، أمور الدنيا لا بد فيها من إقامة البينات، مجرد الدعاوى لا تفيد شيئا، وإنما المطلوب هو إقامة البينات. فلو طلبت من إنسان أو قلت لإنسان أنك تطالبه مثلا بألف ريال، تكون الدعوة صادقة بأمرين: الأمر الأول أن يقر المدعى عليه ويقول نعم أنا عندي لك ألف ريال، فيكون ثبت بإقراره وباعترافه، وإن أنكر وقال ما عندي لك شيء فالمدعي يقيم البينة والبينة شهود يشهدون بأن عنده له كذا وكذا. فإذا شهدوا وكانوا عدولا ثبت المدعى عليه ثبت المدعى به أقول ثبت الدعوى ولازم المدعى به عليه على المدعى عليه المدعى به على المدعى عليه يلزمه لأنها قامت البينة بالشهود. وإن لم يحصل شهودا على ذلك فإن المدعى عليه يحلف وتبرأ ساحة المدعي وتبرأ المدعى عليه يحلف وعند ذلك يتبين أن المدعى عليه ليس عليه شيء لأنه ما اعترف المدعى عليه ولا عنده بينة وحلف المدعى عليه بأنه ما عنده شيء خلاص إذن لا ليس في ذمة شيء لأنه ما حصل الثبوت. وكما أن أمور الدنيا لا بد فيها من هذا أي البينات فكذلك أمور الدين لا بد فيها من البينات. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم لكن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه فكما أن أمور الدنيا لا بد فيها من إقامة البينات حتى يثبت المدعى فكذلك أمور الآخرة وأمور أمور محبة الله ورسوله يعني إنما تكون كذلك تكون بإقامة البينة وهي الاتباع والاستسلام والانقياد لما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ولهذا فإن المؤمن الصادق في إيمانه يكون مستسلما منقادا لما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم وأن تكون حياته معمورة بتقوى الله وبطاعة الله والانقياد لأمر الله بأن يكون ممتثلا لكل مأمور منتهيا عن كل منهي مصدقا بكل خبر ويعبد الله عز وجل باتباع السنة وباتباع الشريعة لا يعبده بالبدع والمحدثات والمنكرات التي ما أنزل الله بها من سلطان. لأن العمل الذي يقبله الله ويكون نافعا عند الله لا بد أن يتوفر فيه شرطان اثنان أحدهما أن يكون لله خالصا والثاني أن يكون لسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم مطابقا وموافقا. فإذا اجتمع الأمران فإن العمل يكون مقبولا عند الله أن يكون خالصا لله لا شريكة لغيره فيه وأن يكون وفقا للسنة ليس مبنيا على بدعة ومحدثات ومنكرات ما أنزل الله بها من سلطان. فإذا اختل أحد الأمرين فإنه يعني يكون العمل غير مقبول. فلو أن الإنسان كان عمله موافقا للسنة ولكنه أشرك مع الله غيره فإنه يرد العمل بقول الله عز وجل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال في الحديث القدسي أنا أغنى الشرك عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. ولو وجد العمل خالصا لله ولكنه مبنيا على بدع فإنه يرد بقوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فرد. رواه البخاري ومسلم وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فرد. فهذا يدل على عدم قبول العمل إذا كان ليس وفقا للسنة ولو كان خالصا لله لأنه لا يكفي إخلاص العمل لله حتى يكون العمل المتقرب إلى الله موافقا ومطابقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا بد من هذا وهذا. فإذا احتل أحدهما فإنه يكون مردودا على صاحبه، وإذا احتل جميعا فهو من باب أولى. إذا كان ليس خالصا لله وغير موافق لسنة رسول الله فهذا أسوأ وأسوأ. وإن كان أحدهما ثابت والآخر غير صحيح فإن العمل أيضا يكون مردودا لا يقبل عند الله عز وجل. وبعض الناس يستهون البدع ويقول أنا قصدي طيب وما أريد إلا الخير، وهذا لا ينفع ولا يكفي، بل لا بد مع حسن قصد أن يكون موافقا للسنة، لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. مما يدل على ذلك أن رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يذبح أضحيته قبل صلاة العيد، أراد أن يذبح أضحيته قبل صلاة العيد وقصده طيب، يريد أن الناس إذا جاءوا من الصلاة وإذا اللحم مطبوخ فيكون أول ما يأكله الناس أضحيته، هذا قصد طيب. لكن لما علم الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه ذبح أضحيته قبل صلاة العيد قال له صلى الله عليه وسلم شاتك شات لحم، يعني من الأضحية، مثل الذبائح التي تذبح في محرم وصفر وربيع يذبح الناس ويأكلون، هذه الذبائح للأكل ما هي قربة. قال له صلى الله عليه وسلم شاتك شات لحم، يعني من الأضحية ولا هي قربة، هذه مثل ما يؤكل في أيام السنة من اللحوم، تذبح الغنم أو العبد أو البقر وتؤكل فهذه يعني ليست قربة، يقال شاة لحم يعني شاة ذبحت لأكل اللحم. وأما التي تذبح في الأضاحي فهي القربة وأكل اللحم، يعني الأكل القربة ولأكل اللحم ويعطى الفقراء والمساكين. هذا صحابي قصده طيب ومع ذلك قال له الرسول صلى الله عليه وسلم شاتك شات لحم، لأنها ما وقعت طبقا للسنة. ومثل ذلك ما جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بلغه أن أناسا في المسجد متحلقين، يعني جعلوا حلقا ومعهم حصى، وفيهم واحد يقول سبحوا 100، فيشتغلون التسبيح ويعدون بالحصى سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله حتى يغلقوا 100، ثم يقول هللوا 100، لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله، احمدوا 100، الحمد لله الحمد لله، كبروا 100. فجاءهم أبو عبد الرحمن رضي الله عنه وقف على رؤوسهم وقال ما هذا الذي تعملونه؟ إما أنكم على طريقة أهدى وأحسن من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أنكم مفتتحوا باب ضلالة، واحدة من الاثنين، إما أنكم أحسن من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه ولم يفعلوا هذا، أو أنكم مفتتحوا باب ضلالة. إذن ما بقي إلا الثانية، وهي أنهم مفتتحوا باب ضلالة، لأنهم لا يمكن أن يكون أهدى من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وأن يكونوا خيرا من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وأحسن من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهم وأرضاهم. فلما قال لهم هذا قالوا ما أردنا إلا الخير، قال وكم من مريد للخير لم يصبه، وكم من مريد للخير لم يصبه. فهذا يدل على أنه لا بد مع حسن القصد أن يكون العمل مطابق للسنة، لا بد مع كون القصد حسنا أن يكون العمل حسنا